بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اطلعت وأطلعني البعض على رموز وتصاوير انتشرت في وسائل التواصل. هذه الرموز كل رمز منها يشير إلى نبي من الأنبياء، وهو عبارة عن سؤال أو لغز يطلب صاحبه معرفة النبي الذي يشير إليه الرمز الفلاني، فهذا الرمز يشير إلى النبي الفلاني وهذا الرمز يشير إلى نبي آخر. العجيب أنه عنون لها بعنوان تسالي قرآنية في زمن الحجر، ولا شك أن هذا باطل ولا يجوز، ومعلوم معنى التسالي في عرف الناس. هل يجوز أن يقال تسالي قرآنية؟ فهذا يؤكد أن الشيطان في الحقيقة تمكن من بعض الناس فصرفهم عن أعظم مقصود في كتاب الله، وهو تدبر هذا القرآن العظيم والعمل به وكذلك تلاوته وتعظيم قدره والرغبة في فهمه، إلى الانشغال برسومات يقال لها تسالي. وبالنظر إلى هذه الرسومات والتصاوير والرموز تجزم أن هذا مما لا يجوز وأنه منكر وأنه حرام، فكيف يشار بها إلى أنبياء الله تعالى ورسله وصفوته من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجب أن نستخدم الخلق الجميل معهم. فإذا ذكرت نبيا من الأنبياء فلا تذكره إلا بالتوقير، لا تذكره إلا بالإجلال والتعظيم كما أمر الله سبحانه وتعالى. الأنبياء لهم حقوق، حقوق كثيرة، وهذه الحقوق هي حقوق زائدة على تصديقهم والإيمان بهم، فهم أحب إلى المؤمن من نفسه وأهله وماله. ولهذا من سبهم أو انتقص منهم أو آذاهم فهذا كفر ويناقض الإيمان. فهذه الرموز والتصاوير إذا نظرنا فيها ستجد فيها الحيوانات والطيور والبقرة والكبش والفواكه والقمر، وستجد بعض التصاوير فيها رأس رجل لا لحية له، بل حتى ستجد امرأة حاملا. فهل هذا هو مقام الأنبياء ومنزلتهم أن نشير إليهم بهذه الصور، وهم الذين أمرنا الله عز وجل أن ننزلهم المنزلة العظيمة والمكانة التي يستحقونها؟ وقد أجمع العلماء على كفر من انتقص نبيا من الأنبياء. فللأسف في هذا الوقت وفي مرض كورونا وفي الحجر الصحي الناس أضاعوا أوقاتهم بما يضرهم في دينهم، كمثل هذه التي يقال لها تسالي. فلا بد من التأدب، تأدب قلبي وتأدب قولي وتأدب عملي مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا قد يوصلك إلى الاستهزاء وقد يوصلك إلى السخرية. ونأخذ مثالا، وهذا الذي شد انتباهي عندما أشير ببعض الرموز إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا أشير إليه؟ أشير إليه بصورة امرأة متبرجة، وأشير إليه بصورة قمر وبصورة سكين، وأشير إليه بإشارة مرورية وهي التي تدل على منع الدخول، وأشير إليه أيضا إلى قلم ودفتر وإلى صورة وجه أصفر من هذه الصور، وكذلك أشير إليه إلى تابوت، والتابوت هو الصندوق يستخدم للدفن وهو من عادات النصارى. فهل هذا من التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا من توقيره؟ والتوقير كما هو معروف كما قال العلماء اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذا كنا نعرف أنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل أيضا إلى معرفة الطيب والخبيث إلا من جهتهم، فكيف يعاملون بهذه المعاملة عليهم الصلاة والسلام؟ بمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. ولهذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم لهم كلام نفيس في هذا الباب، ذكر ذلك شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وذكر ذلك أيضا ابن القيم في زاد المعاد. رحم الله الجميع، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.